قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب العتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. اتفق عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالعتق هو تحرير الرقبة من الرق، والرق كان موجودا قبل الإسلام عند عامة الأمم، قد ذكره الله عز وجل عن فرعون، وكذلك أيضا هو موجود عند اليونان وغيرهم من الأمم، وجاءت به كذلك أيضا الكتب السماوية السابقة. فليس أيضا الرق بدعا، ليس الرق بدعا في الإسلام. ولذا لا يسوء للمستشرقين أن يرموا بسهامهم على الإسلام بالرق، وأنه ظلم للإنسان. فنقول إن هذا كانت تقره جميع يعني أمم الأرض، كان موجودا. هذا أولا. ثانيا أن الإسلام ضيق بخلاف غيره، فإن الإسلام جعله محصورا على الاسترقاق، جعل الاسترقاق محصورا بالكفر. فإذا قاتل فأسر فإن للإمام أن يسترقه كما تقدم، وله أن يفديه أيضا، وله أن يأخذ منه الفداء، وله أن يمن عليه أيضا. إذن هو محصور في هذا الباب فقط بخلاف الأمم السابقة، يعني من الأمم التي كانت على قوانين ليست على شريعة الله جل وعلا، فإنهم كانوا يسترقون بالسرقة وبيع الحر وغير ذلك من الأبواب الكثيرة. أما الإسلام فإنه لا يقر شيئا من ذلك، ويجعل هذا من كبائر الذنوب في من باع حرا فأكل ثمنه. فإذا الإسلام حصره في هذا الباب فقط، مكان أن يقتل إذا أسر في الحرب، وكذلك أيضا من غير المقاتلة من النساء وغيرهم إذا وقعت أيدي المسلمين عليهم في الحرب، فإن الرق هنا يسوء فقط دون ما سوى. ثم إن الشرع أيضا رغب في العتق وجعله أيضا واجبا في أحوال، منها في الكفارات، فإن العتق في عدد من الكفارات ككفارة القتل يقدم على غيره، يعني من كان قادرا عليه وجب عليه، لا ينتقل إلى الذي بعده، كما في كفارة القتل وكما في كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين فيه التخير بينه وبين بقية الكفارة. إذن الشرع رغب وجعله أيضا كفارة في عدة مواضع. وكذلك ما يأتيكم إن شاء الله من أن بعض العلماء أو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر وقول ابن جرير يرون وجوب المكاتبة، والجمهور يستحبونه. والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بأنجو بإقساط يعني سنوية، فأوجب على هذا القول الشارع على السيد أن يرضى، أوجب عليه هذه المكاتبة. وفي ذلك ما تقدم من تشوف الشرع إلى من تشوف الشرع إلى الرق إلى العتق، من تشوف الشرع إلى العتق. وهذا الحديث الصحيح وما بعده فيهما فيها استحباب العتق، وأن الله يستنقذ بكل عضو منه عضوا من النار. والتعبير بالاستنقاذ يدل على أن هذه الأعضاء قد أتت فعلا يوجب العقوبة، قد أتت فعلا يوجب العقوبة، فيستنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وإذا كان الذي قد أعتق ذكرا وكان الذي أعتق أنثى فإنه يحتاج إلى أن يعتق امرأتين أي الذكر حتى يحصل له هذا الثواب. وإذا كانت أنثى فيكفيها أن تعتق أنثى، فيكفيها أن تعتق أنثى ليحصل هذا الثواب العظيم. نعم. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب: كانتا أي المرأتين فكاكه من النار. نعم. فإذا أعتق امرأتين كانت المرأتان فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مغرة رضي الله عنه: كعب نعم نعم كعب اي ابن بن مغرة اي نعم الصوت بس ما واضح اي شيخ بن مغرة اي نعم رضي الله عنه: وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. نعم. هذا كما تقدم، كانت المرأة فكاكا للمرأة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. قال: أغلاها ثمنا، وضبطت عند الأكثر أعلاها ثمنا، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذه أفضل الرقاب. إذن كلما كانت الرقبة أغلى ثمنا وأعلى كلما كانت أفضل. وكما تقدم في الأضحية وأنه يستحب أن تكون ثمينة، فكذلك في الرقبة تكون ثمينة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم. فأعطى شركاؤه شركاؤه. نعم. أو عندك فأعطي شركاؤه يصح، لكن هنا فأعطى. وش الضبط عندك الأول؟ إيه فأعطى، إيه ما دام هي مضبوطة فأعطى شركاؤه. نعم. فأعطى شركاءه حصصهم. نعم. وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق. متفق عليه. نعم. من أعتق عبدا له فيه شركاء كأن يكون العبد ملكا لاثنين، لزيد مثلا وعمر، لكل واحد منهما مثلا النصف، فأعتق زيد نصيبه وبقي الآخر عمرو لم يعتق، بقي عمرو لم يعتق. فهنا إن كان ذا غنى هذا المعتق الذي اعتق النصف، نقول له عليك أن تعطي شريكك حقه وحصته. كم يساوي هذا العبد؟ قالوا يساوي 100,000، ولذا قال في الحديث قوم عليه قيمة عدل. يعني نذهب لأهل الخبرة في سوق النخاسة ونقول كم يساوي هذا العبد؟ قالوا يساوي 100,000 ريال مثلا. نقول أنت إنك قد اعتقت نصيبك وهو النصف، وبقي الآن النصف الآخر، هذا النصف الآخر تسعى إليه السراية، تسري إليه العتق، يسري إليه العتق، يسري إليه العتق، وعلى ذلك فيكون حرا وتدفع أنت للشريك نصيبه. وهذا يعني يدل على تشوف الشارع الكبير إلى العتق. هذا إنما اعتق النصف وبقي النصف الآخر لم يعتقه لأنه ملك غيره، فنلزمه إن كان ذا مال أن يدفع للشريك حتى يحرر العبد، حتى يحرر العبد. فإن قال لا ما عندي قدرة، نقول إذن عتق من العبد ما عتق، فأصبح العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. هذا في أحد القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن نكلف هذا العبد بأن يعمل ويتكسب فيحرر نفسه، وعلى ذلك فيكون في حكم ماذا؟ المكاتب في نصفه الآخر. فنقول يلزمك أن تعمل فيكون حرا، لا نجعله مكاتبا لكن نجعله، ولأن الآن اعتق النصف والنصف الآخر أيضا يعتق لكن يستسعى غير مشقوق عليه. يعني إن كان لا يقدر فلا نلزمه بذلك، فيستسعى غير مشقوق عليه ويعمل ويعطي أقساطا للسيد الثاني صاحب النصف الثاني، صاحب النصف الثاني، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني إن كان يشق عليه ذلك فيكون قد عتق منه ما عتق، وعلى ذلك فيكون مبعضا، والمبعض له أحكام، يعني من يعني أحكام حر وعبد، فهو في الجزء الذي هو حر يأخذ أحكام الحر، وفي الجزء الذي هو عبد يأخذ أحكام العبد. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر، قيل إن السعاية مدرجة في الخبر، على أن سعيد بن أبي عروبة قد تفرد به عن قتادة، والصواب أنه لم يتفرد، ولذا الحديث يعني اتفق على روايته الشيخان. وعليه فنستسعي، يستسعى هذا العبد غير مشقوق كما تقدم، غير مشقوق عليه. نعم. واعلم أن العتق إنما يستحب إذا كان العبد له كسب، وأما إذا كان العبد لا كسب له وإذا اعتقه ضاع فإن لا نقول إنه مستحب، لأن غاية ما في عتقه الآن أن السيد أسقط النفقة عن نفسه وارتاح من نفقته، ارتاح من نفقته، فإنما يستحب العتق إذا كان يتكسب. أما إذا كان بعد اعتاقه يعني لا يجد ما يتكسب ويكون كلاً على الناس فإنه لا يستحب العتق، ليس هذا في عموم العتق الكلام هنا. وكذلك أيضاً إذا كان يخشى منه الأذى للناس إذا اعتق، إذا كان يخشى منه الأذى والفجور أو اللحوق بدار الحرب أو نحو ذلك، نعم، فلا نقول إنه يستحب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم. بعض فيشتريه فيعتقه هكذا. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه فضل الأب، وأن الإبل لا يجزي والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. من نعم. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا الصواب وقفه، وقد أخذ به أهل العلم في المشهور في المذهب. بعض العلماء خص هذا بالأب للحديث المتقدم، وبعضهم ألحق أيضا بالأب الإبن، وبعضهم ألحق بالأب والإبن الأصول والفروع، وبعضهم خص هذا بالأصول والفروع والإخوة والأخوات، وأوسعها مذهب الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث، فإنه على القول بأنه موقوف لا يعلم له مخالف. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، بمعنى أنه إن ملك ما لو قدر أنه أنثى ما حل له في النكاح، يعني نقدر هذا المملوك أنثى فهل يحل لك؟ فإن كان لا يحل لك فنقول هو حر. مثل الأخت لا تحل، فلو اشترى أخته عتقت مباشرة، لو اشترى عمته عتقت مباشرة، لو اشترى أخاه، نقدر الأخ أنثى فنقول الأخت لا تحل، وعلى ذلك فيكون حرا مباشرة. لو ملك خاله أو خالته أو جده أو جدته أو ابن ابنه أو بنت ابنه أو بنت بنته، كل هؤلاء يكونون أحرام، لأنه لو قدرنا يعني أنهم أنثى ما حلت. وهذا في النسب فقط، لا في المصاهرة ولا في الرضاع. وعلى ذلك لو ملك أباه من الرضاع أو أمه من الرضاع فلا يعتق عليه إلا برضا، هو يعتق، ما يعتق عليه إلا بالرضا. وإذن إذا قدر أنه أنثى فإن كان لا يحل له بالنكاح وكان من جهة النسب لا بالرضاع والمصاهرة فإنه يعتق عليه مباشرة. وعلى ذلك فلو ملك بنت عمه فلا تعتق عليه، أو ابن عمه فلا يعتق عليه، لأن ابن العم لو قدرناه أنثى فإنه ليس برحم محرم، ليس برحم محرم. واضح؟ نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا: رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه أن العتق في مرضه المخوف يكون هذا كالصدقة في سائر المال، فلا نتجاوز به الثلث إلا برضا من بقية الورثة. إذا رضي بقية الورثة، إذا رضوا الورثة وأجروه، وإلا فإنه لا نتجاوز به الثلث. هذا في مرضه المخوف الذي يتصل به الموت. فهذا الرجل كان له 6 أعبد فأعتقهم جميعا ولم يكن له مال غير هذا المال، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقرع؟ لأنه في مثل هذه الأحوال التزاحم بلا ترجيح، يعني ما يمكن أن نرجح نختار منه، وعلى ذلك فالقرعة، لأنه عندما يكون الأمر على هذه الصفة من التزاحم بلا ترجيح فإننا نلجأ حينئذ إلى القرعة. إذن من أعتق في مرض الموت المخوف، هذا كما تقدم لكم في الهبة أو العطية، وأن الذي يكون في مرض المخوف يكون بقدر الثلث، يكون بقدر الثلث. نعم. وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشتك. رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم. هذا حديث صحيح، وفيه أن سفينة رضي الله عنه كان مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. هذا يدل على أن هذا الشرط صحيح، يعني إذا اعتقه وقال بشرط أن تخدمني ما عشت، أو أن تخدم فلانا ما عشت، ما بقيت وأنت تخدمون، لكنك حر تتملك وتبيع وتشتري وتنكح الحرائر. نعم، حر، ولكن اشترط عليك ماذا؟ الخدمة، ما عشت. نعم، يعني ما عشت أيها الخادم، تبقى خادما ما عشت. نعم، فهذا يصح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وتقدم هذا، فالولاء هذا لحمة كما في الحديث الذي بعده، وعلاقة كما تكون علاقة النسب، فهو عصوبة سببها الولاء، يعني رباط سببه العتق، فالولاء رباط سببه العتق. فالولاء لمن أعتق، للذي أعتق، سواء كان قد أعتق تبرعا أو كان هذا لكفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار، يكون الولاء له، ويترتب عليه الإرث كما تقدم. وإنما الولاء لمن أعتق. فلو اشترط رجل على المشتري، لو اشترط مالك العبد على المشتري الذي يريد أن يشتريه ويعتقه، يقول: لي الولاء، أريد ولاء هذا العبد، أبيعك وأنزل من القيمة، لكن يكون لي الولاء، نقول: لا، الولاء لمن أعتق، فهو شرط باطل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. نعم، هذا حديث حسن، وفيه أن الولاء لحمة، يعني رباط وعلاقة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. فإذا كان لك ولاء العبد، فجاء شخص قال: أنا أريد أشتري منك ولاء هذا العبد، يكون ولاؤه لي، وأخذ هذه 10,000 ريال ولاؤه لي، نقول: لا، الولاء ما يباع. مثل النسب، يأتيك شخص يقول: أريد أن أشتري منك أشتري منك أن يكون فلانا أن يكون فلان أخا لي أو يكون عما لي مكانك، ما يأتي ولا يصح. كذلك الولاء. نعم. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي: وكان عليه دينا فباع بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. نعم. حديث جابر هذا فيه التدبير، والتدبير أن يعتق العبد عن دبر، يعني عند إدباره عن الدنيا، عند إدباره عن الدنيا، يعني يقول: أنت حر إن مت، إذا مت فأنت حر. وعلى ذلك فيجري هذا مجرى الوصية، يجري مجرى الوصية، فلا يتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة، وله الرجوع، لأن يعني الوصية له فيها الرجوع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم باعه. وعلى ذلك فإذا اعتقه عن دبر فله أن يرجع، له أن يرجع، لأن له حكم الوصية، له أن يبيعه، له أن يبيعه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد باعه وقضى به دين صاحبه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، فإن المكاتب له حكم العبد حتى يقضي يعني ما عليه. نعم هو أذن له بالبيع والشراء، ولكنه متى عجز عاد قنا، متى ما عجز نعم أو عجز نفسه عاد قنا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها يعني العبد، يعني إذا عجز عاد عبدا. نعم. لا، لأنه المال هذا بهذا الشرط هو مال، يعني المأصل أن ما يتكسبه مال سيده، يعني الآن العبد هو ملك لسيده، فإذا الأصل هذا المال الذي يتكسبه ويحصله لو لم يكاتب فهو لسيده، فلما كان الأمر كذلك كان متى ما عجز رجع العبد وماله إلى سيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة، فصححه الترمذي. نعم. وهذا لأنه لما كان مرجو أن يتم ما عليه وأن يعتق أمرت سيدته أن تحتجب عنه، لأن الغالب أنه يعني يقضي ما عليه. وفيه أن العبد غير المكاتب لا تحتجب عنه سيدته، هذا يدل على أن العبد غير المكاتب يعني تكشف عنه الحجاب سيدته. نعم. ولا يطأها، يعني لا يؤذن بالوطء هنا، ليس كالسيد مع إمائه، لكنها لا تحتجب عنه، يعني عن عبدها. نعم. بسم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه. يودى. نعم. يودى. نعم. يودى يعني من الدية. يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. يعني لما كان في الظاهر المكاتب قد دفع مالا وأنه مضى على ذلك مثلا ثلاثة أرباع المال، فلو أنه قتل، لو أنه قتل فإن ثلاثة أرباع المال، ثلاثة أرباع المال، ثلاثة أرباع، إذا كان ما دفعه ثلاثة أرباع المال فكأنه مبعض ثلاثة أرباع، يعني كأنه حر، كأن بدنه حر بنسبة ثلاثة، بنسبة 75%، ثلاثة أرباع. وعلى ذلك فيعطى دية حر ثلاثة أرباع دية الحر، بقي الربع. الربع نقومه كم يساوي؟ قالوا يساوي 100,000. نعم، إذن يعطى 25,000، يعطى 25، يعطى 25,000. فإذن إذا قدر أنه دفع النصف وبقي عليه النصف ثم إنه جني عليه، فيجب نصف القيمة ونصف الدية، نصف القيمة ونصف الدية. لو كان الذي دفع بقدر الربع فتجب ثلاثة أرباع القيمة، نعم، باعتبار أنه عبد، وتجب ربع الدية باعتبار أن ربعه حر. واضح؟ واضح هذا لكم؟ يعني الآن هو في حكم، أصبح في حكم المبعض. يعني لو أن شخص مبعضا، لو أن شخصا مبعضا نصفه حر ونصفه عبد فجني عليه، نعطيه نصف الدية ونصف قيمة عبد مثله، نصف قيمة عبد مثله. واضح؟ نعم. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهم قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا، فإن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، فلم يترك عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لا يورث، ولما كان عليه عليه الصلاة والسلام من النفقة، فإنه كان لا يترك شيئا يبيت عنده، حتى إنه كما جاء في البخاري من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث أنه قام بعد صلاة العصر مسرعا عليه الصلاة والسلام يتخطى الرقاب، ففزع الناس من ذلك، فلما رأى فزعه قال له عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت صدقة، إني قد تركت في البيت صدقة وكرهت أن أبيته، فأمرت بقسمته. فلم يكن يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا ما ينفقه على، يعني من طعام ونحوه، كان يترك لهم ما يكفيهم سنة لأهله، يعني من الطعام، من القوت، يترك لهم ما يكفيهم سنة. يقول: ولا أمة ولا عبدا ولا شيء، وهذا الشاهد، ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي أرسلها له ملك الإسكندرية وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحافظ في إسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. نعم، والصواب وقفه على عمر، ومنه أخذ العلماء أن الأمة إذا ولدت من سيدها فهي حرة، إذا ولدت من سيدها فهي حرة، ولو كان ما ولدته سقطا قد تبين فيه خلق الإنسان، كما تقدم لكم في أحكام النفاس وفي أحكام العدد، إذا أسقطت المرأة رحمك الله ما يتبين فيه خلق الإنسان فتترتب هذه الأحكام. نعم، وعلى ذلك فإذا ولدت من سيدها كانت حرة، كانت حرة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أضله الله. مكاتبا في رقبته، أو مكاتبا في رقبته أضله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد. هذا الحديث فيه، وإن كان فيه ضعف، فيه استحباب إعانة المجاهد والغارم في عسرته والمكاتب وهو الشاهد، والمكاتب في رقبته، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لما قالت: أنا أعينك، فأنقدها لهم، وشرطت أن يكون على 9 عواق، وشرطت أن يكون لها لعائشة، وشرط على أن يكون الولاء لعائشة، فبين صلى الله عليه وسلم أنما الولاء لمن أعتق كما تقدم لكم في درس سابق. وتقدم لكم أن المكاتبة هي أن يشتري السيد، أن يشتري العبد سيده بأنجم، نجمين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، تقسط حتى تتم حريته، فإن عجز عاد قنا، فإن عجز عاد قنا. والمكاتبة من العلماء من قال إنها مستحبة، وذلك لئلا يخرج المال من صاحبه إلا بطيب نفس، حتى لا، لأنه قلنا أنه واجب خرج منه هذا المال بلا رضا. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر وقول ابن جرير الطبري وهو من الأئمة المجتهدين، أنه يجب لظاهر الآية الكريمة: فكاتبوهم أمر إن علمتم فيهم خير كاتبوهم، فدل هذا على وجوب المكاتبة. ولا شك أن العتق له أحكام، منها ما تقدم تدل على أنه يعني له ما يختص به مما يقوي أهل القول الثاني، كما تقدم لكم في من أعتق نصف العبد الذي يملكه، يعني أعتق نصيبه، فإنه يسري العتق إلى البقية، فخرج هذا المال من غير نعم، يعني إذا أعتق نصف عبده سرى إلى البقية، وإذا كان مهله من يشاركه، يعني إذا أعتق الرجل نصف عبده سرى إلى الباقي، وإذا أعتق النصف الذي ليس له غير هذا النصف، يعني بأن يكون معه شريك، فإنه يسري أيضا إلى نصيب شريكه مع قدرته هو، فإذا قدر سرى العتق كما تقدم. ولذا قال العلماء أيضا: لو قال اعتقت يدك عتق كله، قال اعتقت وجهك عتق كله، اعتقت رجليك عتق كله، فيدل هذا على أن لهما يختص به. وعلى ذلك فالذي يترجح أن المكاتبة واجبة. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.